بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق فما له من قوة ولا ناصر لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

ولا يوثق وثاقه أحد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره you بسم الله الرحمن الرحيم والضحى فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل وإذا